جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز تعليق آية في حرز مثل آية الكرسي في حلق الطفل الصغير بغية حمايته من الشيطان؟ وإذا كان هذا لا يجوز فما السنة في ذلك؟ السنة في تعويذ الصغار أن يقرأ إنسان عليه مباشرة، يقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من السوء. أما تعليق هذه الآيات فإنها إما حرام على رأي بعض العلماء وإما مكروه، هذا إذا نزل به الضرر والمرض، أما بدون نزول المرض فلا يجوز. ثم إن تعليق الآيات على الصبي فيه نوع من الإهانة للآيات. لماذا؟ لأن الصبي يدخل الخلاء والصبي يتنجس، قد يصيبها البول والوسخ، وهذا لا شك أنه امتهان لكلام الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.